يقول: أنا رجل صاحب دين وصاحب مال والحمد لله، أدفع الزكاة، وقد أوصيت أهلي بالوصية ودفع مبلغ من المال إضافي للوصية لبناء مسجد، فقال لي الناس: لا يجوز، لأن المال بعد وفاتك للورثة. أخبروني جزاكم الله خيرا عن حكم عملي هذا. الجواب: الشخص إذا أراد أن يوصي بثلث ماله ثم بعد ذلك أوصى ببناء مسجد ولم ينفذ وصيته حتى توفي، فإن بناء المسجد يؤخذ من الثلث، ولكن على الإنسان أن ينظر في نفسه من جهة انتفاعه من ماله، فإن ماله الحقيقي ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سأل الصحابة، قال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الشخص أن يتصدق من ماله فإنه يخرج ذلك وهو على قيد الحياة من بناء المساجد ودفع الصدقات للفقراء والأيتام وما إلى ذلك من وجوه الخير، ولا يأمر بشيء ينفذ بعد وفاته إلا بالنسبة لمصارف الثلث، فكما أن له الحق في تعيين في الوصية بثلث ماله، وفي تعيين ما يكون ثلثا من ماله، يعني يعين العمارة الفلانية أو الدكاكين الفلانية أو ما إلى ذلك، فهو أيضا له الحق في تعيين مصارف هذا الثلث، فله أن يجعلها في بناء المساجد أو مثلا في الصدقة على الفقراء أو غير ذلك من وجوه البر، لأن كل شخص له ظروفه. ثم إن هناك أمر يحتاج إلى تنبيه، وهو أن الشخص إذا أراد أن يعجل شيئا في حياته ويكون زائدا عن الثلث ولكنه يستمر تنفيذه إلى ما بعد وفاته، بإمكانه أن يوقف وقفا منجزا. لو أوقف ربع ماله، خمس ماله، ثلث ماله، نصف ماله، فهذا ليس فيه شيء، يوقفه وقفا منجزا ويبين ويحدد الجهات التي يصرف فيها ريع هذا الثلث، ولا مانع من أن يوصي بثلث ماله وتنفذ الوصية بعد وفاته. أما ما يوصي به من غير الثلث ولا ينفذ إلا بعد الوفاة فإنه يؤخذ من ثلثه كما سبق، وبالله التوفيق. أثابكم الله على هذه الإجابة. إلا إذا أذن الورثة، لو فرضنا أن الورثة كلهم بالغون وعقلاء ومرشدون وأذنوا بذلك من التركة فليس في ذلك شيء. شكر الله لكم على هذه الإجابة الضافية.